والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهير الفلمي. ذكر المؤلف قسما من أقسام الحديث الضعيف، وهو الحديث المضطرب، وهو الاضطراب يكون في المتن والإسناد. الاضطراب لغة هو ضد الاستواء، ضد الاستواء والتنظيم. يقال اضطرب أي لم يستوي ولم يتنظم. وأما في الاصطلاح فهو اختلاف الرواة، اختلاف الرواة بمرويهم، اختلاف الرواة بمرويهم بحيث ألا يترجح أو يجمع بينهما، بحيث ألا يترجح أو يجمع بينهما. اختلاف قوي، أي يكون اختلاف قوي ولا تستطيع أن ترجح بينهما ولا تستطيع أن تجمع بينهما. طبعا تعاريف الحفاظ وأهل العلم كلها تنصب على هذا، اختلافهم في الرواية التي يروونها أو الرواة، فيضطربون لا يستطيعون الجمع بينهم ولا الترجيح بينهم أو الترجيح بينهم. إن علم الجمع فخرج حكم الاضطراب، وإن علم الترجيح فكذلك خرج الاضطراب. وهذا الفن ألا وهو فن علم الحديث المضطرب هذا قوي جدا، لا يستطيع له أحد إلا من الحفاظ. يعني مستحيل الآن أن تقول هذا حديث مضطرب إلا إذا كان لك إمام في هذا. أما وأنت تقول أن هذا الحديث مضطرب، لا، قد يكون جمع بينهما أو يكون هناك مرجح. واضح الآن. وهو على قسمين: قسم اضطراب عام، اضطراب عام وهو الاضطراب في الأحاديث الذي لا يجمع بينهما ولا يترجح. الاضطراب العام يكون في الأحاديث. الثاني اضطراب خاص، أن يكون في الراوي، أن يكون هذا الاضطراب في الراوي، فمرة يرويه عن فلان ومرة يرويه عن غير فلان ومرة يرويه عنهما إليهما. مثال ما وقع في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده في الصلاة ثم لم يعد، قالوا أن الراوي رواه عن علي مرة ومرة عن سلمة ومرة عن سلمة وعلي، فاضطرب به. هذا اضطراب خاص، اضطراب خاص. أما اضطراب العام وهو اضطراب الأحاديث، مثل به الحافظ بن حجر في حديث شيمتني هود وأخواتها. جاء هذا الحديث بهذا النص: شيبتني هود وأخواتها، وجاء في نص آخر: شيبتني هود وإذا الشمس كورت وغيرها من السور. وجاءت أيضا: شيبتني هود وأخواتها الداريات والواقعة. فهذا الحديث مثل به الحافظ بن حجر رحمة الله عليه بالحديث المضطرب في المتن، أي ما نستطيع أن نعرف من هم أخوات هود، أي سورة هود. شيبتني هود وأخواتها، أي قالوا أنها متقاربة الألفاظ، متقاربة الألفاظ. فحكم جماعة من العلم على هذا الحديث بالاضطراب. لماذا؟ قالوا لأنه ما عرفوا من أخوات هود، أي سورة هود، أي التي جاء بها في الألفاظ. فجاء في الأحاديث: شيبتني هود وأخواتها. وفي أحاديث أخرى: إذا الشمس كورت، بيد إذا الشمس كورت. وفي أحاديث أخرى: الداريات وغيرها. فقالوا هذا اضطراب في الحديث، فهذا الذي يسمى بالاضطراب العام، الاضطراب العام. فحكموا على هذا الحديث بالاضطراب، حكموا على هذا الحديث بالاضطراب. وأما مثال الخاص فهو حديث أن الذي رفع يده في الصلاة مرة واحدة ثم لم يعد، أي لم يرفع في غيرها من المواضع. وهذا الحديث حكم على راويه بالاضطراب، حكم على راويه بالاضطراب. وهناك قسم ثالث يذكره بعض العلماء لكنه لا يضر، وهو الاضطراب في اللغة. الاضطراب في اللغة كما قال الإمام أحمد في حديث الحجامة، قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وقال أفطر الحاجم والمحجوم. قال هذا حديث مضطرب، هذا حديث مضطرب. قالوا قصد الإمام أحمد رحمة الله عليه اضطراب اللغة وليس اضطراب المتن، لأنه لا يرى بتضعيف الحديث وليس هناك اضطراب. فلو كان هناك اضطراب لترك الحكم، لكنه يرجح أن الحاجم والمحجوم يقتران يقتران. فلو كان يقول بالاضطراب الاصطلاحي لرد الأحاديث ولم يعمل بها، ولكن يرى أن هذا اضطراب لغوي، فيرى بإعلال حديث احتجم وهو صائم، ويرجح حديث أفطر الحاجم والمحجوم. هذا الأخير القسم الأخير يختلف في عبارات المحدثين، منهم من يقول هذا اضطراب ومنهم يقول هذا ليس اضطراب، فهذا لا يضر يعني إذا جاء حديث فيه نهي وحديث فيه جواز. مثال حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب الإنسان وهو قائم، وجاء أنه شرب النبي عليه الصلاة والسلام وهو قائم، فقال بعضهم هذا حديث مضطرب والراجع، فيقولون هذا اضطراب لغوي وليس اضطراب معنوي، يعني لا يضر. لماذا؟ لأن الحديث المضطرب يجب عليه تركه كاملا، الحديث المضطرب يجب عليه تركه كاملا، يعني لا تعمل بأي حكم من أحكامه، واضح الآن. لكن إذا رجح واحد دون الآخر فهذا يعني لا يسمى حديثا مضطربا. طيب، أوجه الترجيح، أوجه الترجيح. أولا، من المرجحات تضعيف الحديث وتصحيحه، من المرجحات تضعيف الحديث وتصحيحه. كيف هذا؟ إن كان هناك حديث يعارض حديث آخر، ورأينا أن الحديث الأول ضعيف ضعيفا والحديث الآخر صحيحا، فيرجح جانب الحديث ماذا؟ الصحيح، يرجح جانب الحديث الصحيح. واضح الآن. القسم الثاني أو النوع الثاني أن يعلم المتأخر من المتقدم، وهذا يعمل فيه النسخ، أن يعلم تاريخ المتقدم من المتأخر فيقال هذا فيه النسخ. مثال ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أضرب لكم مثال أولا للأول، وهو إذا كان حديث ضعيف وحديث ماذا؟ صحيح، وهو حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستلقي الإنسان على ظهره. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستلقي الإنسان على ظهره، يعني هنا حديث معنى فيه حكم شرعي، وهو أنه لا يجوز للإنسان أن يستلقي على ظهره، يعني لا يجوز أن تمتد على ظهره. جاء حديث هو في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام استلقى على ظهره، استلقى على ظهره. طيب، هذا الحديث فيه نهي، وهذا الحديث فيه ماذا؟ الجواز. رأى أهل العلم بين إسنادينهما، فرأوا أن الحديث الأول فيه ضعف، أي أنه ضعيف، أي أنه ضعيف. ورأوا الحديث الثاني مقدم وهو حديث صحيح، فلا بأس بالاستلقاء على الظهر. واضح؟ هذا مثال الأول. مثال الثاني وهو النسخ، حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم كدتم لتفعلوا فعل فارس والروم، يقومون لملوكهم فلا تفعلوا ذلك، فإذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. هذا الحديث فيه النهي أن يصلي المأموم خلف الإمام الذي صلى جالسا قائما، وإنما الواجب عليه أن يصلي معه قاعدا. في آخر حياته صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته صلى قاعدا وصلى الناس من خلفه قياما. قالوا علم التاريخ، ذاك متقدم وهذا متأخر، فنرجح هذا الجانب. وهم جمهور العلماء فرأوا أن حديث قوله عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا فعل فارس والروم، أو كدتم لا تفعلوا فعل فارس والروم، هذا حديث منسوخ، هذا حديث منسوخ. واضح الآن؟ أيوة. قد يكون مصرحا، نسخ مصرحا: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، أي صرح بنسخه، صرح إيه؟ بنسخه فزوروها. أيضا حديث لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الانتباد للدباء والمزفت وغيرها، فإنها أواني لا يجزيها نبذ الثمار. ثم جاء بعد ذلك الترغيب في النبذ. أيضا أحاديث المتعة، نكاح المتعة، جاءت أحاديث للتحريم دل على أن تلك الأحكام نسخت، تلك الأحكام نسخت. فهنا جانب من المرجحات. نأتي إلى القسم الثالث وهو قسم الجمع. القسم الأول قسم الترجيح، ضعيف صحيح، الثاني منسوخ وناسخ، الثالث قسم الجمع. قسم الجمع له حالة: الحالة الأولى أن يكون مثلا من قسم خاصية من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، فيقدم خاصية النبي عليه الصلاة والسلام كصوم الوصال. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم الوصال، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وواصل. هل يقال خاصية من خصائصه؟ تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بتسع نسوة، والله عز وجل قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، أي أربعة، ولا يجوز التعدي عليها. قالوا: هذه خاصية من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. واضح الآن؟ أيضا قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قالوا: هذا أمر للنبي وليس للأمة، أمر للنبي وليس للأمة، أي أنه هذا خاص من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. وهي كثيرة، وهناك كتاب للقاضي عياض ذكر فيه، وهو كتاب شفاء خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. القسم الثاني الجمع بينهما أن يكون الأمر مثلا مستحبا، جاء نهي وجاء إباحة، فيحمل النهي على الكراهية، على الكراهية، يحمل النهي على الكراهية. واضح الآن؟ فيجمع بين الحديثين على كراهية ذلك، على كراهية ذلك. يذكرون هذا: شرب النبي قائما ونهى عن الشرب قائما، قالوا: هذا على وجه الكراهة. أيضا الجمع بينهما بأن يكون النهي محمول، إذا ورد حديث النهي فيه وحديث في الجواز محمول على الاستحباب أو الأمر، نعم الأمر بشيء ثم يأتي حديث ليس فيه الأمر بشيء محمول على الاستحباب، كحديث طلق بن علي أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن رجل يمس أحدهم ذكره في الصلاة فقال: إنما هو بضعة منه، أي لحمة من اللحم الذي تمسه بيده. وجاء من حديث بكرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء من مس الذكر، فحمل العلماء هذا الحديث وهذا على أن الأمر استحبابي وليس أمرا وجوبيا، ليس أمرا وجوبيا. هذه أيضا من أمثلة الجمع، من أمثلة الجمع، إن ورد حديث ضعيف وحديث صحيح. وهذا تعرفه في علم أصول الفقه، في علم أصول الفقه في باب الجمع بين الأحاديث. أيضا أمر بعد حضر، أمر بعد حضر يحمل على ماذا؟ هل هو الأمر الشعور؟ لا. الله عز وجل مثال ذلك: حرم الصيد على الصيد، صيد البر على المحرم، فلما انتهى من إحرامه قال الله عز وجل: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، يعني ما دمت أنا حرام أي محرم لا يجوز لي أن أصيد، لا يجوز لي أن أصيد. جاءت آية أخرى تدل على ماذا؟ على الصيد، تدل ماذا؟ على الأمر بالصيد. قال العلماء: والأمر بالصيد هنا على الإباحة، على ماذا؟ على الإباحة، وليس على وليس الأمر أمر وجوبي أو أمر استحبابي. وأيضا مثله قتل الخمس الفواشر. الأمر الذي جاء في الحديث القتل الخمسة الفواشق ليس أمرا وجوبيا، قالوا أمر إباحي، معناه أنه يباح لك قتل هؤلاء، يباح لك قتل هؤلاء الخمسة، هؤلاء الخمسة لأنه لم يؤمرون لتتبعهم، وإنما أمرت بقتلهم إن رأيتهم، إن رأيتهم، أما تتبعهم وغير ذلك فلا. إلا ما جاء في الحديث الذي فيه الإرشاد لقتل الوزر فيه أجر عظيم، لكن قتل الفأر والحنش والثعبان يعني والحدأ وغيرها أمر جوازي وليس أمر أمر، يعني ماذا أن يقتلنا خمس فواشق يقتلنا في الحل والحرم، وجاء في الحديث أمر أن يقتلوا في الحل والحرم، ما هذا الأمر؟ هذا الأمر هو أمر إلهي، أمر إلهي وليس أمر وجوبي أو استحبابي، واضح الآن؟ هذه أوجه الترجيح. فإذا لم نستطع أن نرجع من هذه الأوجه وأغلق علينا هذا الباب، نختم عن الحديث هذا بالإضطراب، أي لا لم يترجح لنا جانبا عن آخر، إما مثلا وإما سندا، إما مثلا وإما سندا، واضح؟ نقف إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.